أهلا بيكم في قصة رعب جديدة. أكتر من مرة طلب منا نحن يكون في استكمال لنجع جهنم، ونجع جهنم ليها جزء أول. من فضلك يعني احنا هندي لك مراجعة سريعة عن اللي حصل كده زي ليلة الامتحان، ولكن من فضلك اسمع الجزء الأول من نجع جهنم قبل ما تسمع الجزء الثاني، وإحنا كده كده كمان بعد مدة بسيطة هنجمع الجزئين كعادتنا في حلقة مجمعة لنجع جهنم. فبناء على طلبات حضراتكم اللي هي بالنسبة لي بتبقى أوامر أوامر فعلا، كتبنا لكم نجع جهنم 2. أنا ياسر، أنا متطوع في جمعية خيرية دورها تساعد الناس المحتاجة. قصتي بتبتدي من يوم ما رحت مع زمايلي لتوزيع مساعدات على أهالي أحد النجوع، وكانت أول مرة نروح هناك. من أول ما وصلنا النجع والناس هناك بتبصلنا بخوف وبشك. الظروف ودتنا عند بيت قديم جوا شخص اسمه المبروك وست عجوزة كانوا بيقولوا لها الملكة. جوا البيت ده كانت الملكة متحكمة في كل حاجة. أنا مش عارف الملكة دي تطلع إيه بالظبط، إنس ولا جن. جوا البيت ده كان فيه بشر متجمدين جوا الحيطان. وبعد مجموعة من الأحداث لو تفتكروا، قدرت أنا وزمايلي ومعانا المشرف الأستاذ محمد نخرج من النجع ده. ارجعوا للجزء الأول بفكركم من نجع جهنم. بس دي ما كانتش النهاية. اكتشفت بعد كده ان الاستاذ محمد اختفى من بيته، والاحتمال الاقرب انه بقى واحد من ضمن العبيد اللي متعلقين على جدران بيت الملكة. فكرت ارجع واحاول اساعده ولا مرجعش. كنت محتار بس في نفس الوقت خايف، خايف جدا. قررت اني افضل في البيت ومخرجش. انا هعمل بالمثل اللي بيقول ابعد عن الشر وغنيله، بس الشر للأسف مش راضي يسيبني في حالي. في يوم كنت قاعد أنا وإخواتي وأمي في الصالة بنتكلم، فجأة سمعت صوت خبط جاي من أوضتي. رحت أشوف في إيه، لقيت الدولاب بتاعي مفتوح وكل هدومي مرمية في الأرض. في الأول ما حطتش في دماغي، لكن بعد كده بدأت أشوف خيال حد لابس أسود ودايما بصص لي. بقيت ألاقي على سريري حاجة زي التراب لكنها ناعمة قوي ولونها أسود، عاملة زي التراب اللي بيخرج من الأفران. ماما قالت لي انها شافت كلب اسود ديله مقطوع في البيت وبتقسم لي. وبقولها يا ماما يمكن بيتهيألك، قالت لي يمكن يا ابني. نفس اليوم حلمت ان في شخص ميت وملفوف في كفن اسود وموجود مكاني على السرير. تخيلوا انا داخل اوضتي لقيت في حد متكفن في كفن اسود على سريري، وبعد كده النور اتقطع ورجع تاني والمشهد اتغير واختفى. بمرور الوقت ما بقتش عارف انام ولا غمض عيني حتى، انا خايف انام. كنت ساعات أسمع صوت حد نايم ورايا، وساعات أحس بحرارة نفس في ظهري. تاني مرة وأنا نايم صحيت لقيت حد نايم على السرير وشه محروق شبه الموميا. كان أستاذ محمد. أيوة قدرت أعرف من ملامح أستاذ محمد اللي صرخ وقال لي وبعدين اختفى. بعد شوية بدأت أسمع صوت حد بينادي علي باسمي، ياسر. كنت قربت اتجنن. امتنعت عن الاكل وما بقتش اخرج من البيت زي ما قلت قبل كده، ووزني قل وما بقتش اهتم بنفسي، وبقيت احب اقعد طول الوقت لوحدي في الضلمه وما اكلمش حد. واحد صاحبي اسمه توفيق حكيت له على كل حاجه حصلت لي، كان مستغرب من اللي بقوله وقال لي على فكره انا مصدقك، والله العظيم مصدقك. والله فيك الخير ان انت مصدقني، اذا كان انا اصلا مش مصدق نفسي. بص يا ياسر، العالم بتاعنا ده عجيب جدا، واحنا لحد دلوقتي يمكن ما نعرفش 1% من حقيقته. الله اعلم مين الست اللي قابلتوها في النجع دي، بس الاكيد اللي انت متاكد منه واللي انا متاكد منه انها حاجه كائن شرير مش بشري. طيب يا توفيق الحل ايه؟ انا اعرف شيخ ممكن يساعدنا. بجد والله العظيم تبقى خدمتني خدمه العمر. بص يا ياسر، انا هكلمه ونتفق نروح له في اقرب وقت نقدر عليه. توفيق قال لي الكلام ده ومشي، وبعد يومين لقيته بيتصل بيا وبيقول لي تعال لي البيت حالا. فعلا رحت لقيته قاعد مستنيني مع شيخ عرفت انه اسمه رضوان، طلب مني احكي له كل حاجه بالتفصيل. بعد لما حكيت وخلصت قال لي احنا هنعمل يا ابني جلسه وهنشوف. وبعدين جاب كوبايه ميه وفضل يقرا عليها، ولما خلص طلب مني اشرب الميه على 3 مرات. اول شربه من المايه حسيت ان المايه متلجه ساقعه جدا وبتنزل جوه جسمي زي ما تكون في حر وفي حاجه مولعه وبتطفيها. تاني شربه من المايه جسمي ترعش وبدات اعرق. توفيق صاحبي كان ماسك منديل وعمال يمسح العرق اللي على وشي. تالت شربه من المايه رجعت كل اللي في بطني، بس لما رجعت مية سودة وريحتها كريهة جدا. الشيخ رضوان بص على المية السودة وقال: بص يا ابني، اللي انا عملته ده حل مؤقت جدا، بس انت لازم تساعد وتحل مشاكلك بنفسك. يعني اعمل ايه؟ فهمني يا شيخ رضوان اعمل ايه؟ تروح لراقية اللي انت قابلتها في النجعة وبتقول على نفسها الملكة، واطلب منها انها تسامح. رجعت البيت، دخلت اوضتي ونمت. حلمت ان انا فعلا رجعت النجعة وماشي لوحدي في الشوارع بالليل، شوارع فاضية مفيش ولا بني ادم عايش ولا موجود حواليا، كأنهم هجروا او ماتوا كلهم. فضلت ماشي لحد ما وصلت عند بيت راجية دي، دخلت وباب الخشب كان مفتوح. مشيت جوه. في الحلم ما كنتش خايف ولا مرعوب، كنت شايف اجسام كتيره في الارض، ناس نايمه تقريبا. الحيطان بتاعت البيت كانت جديده كانها لسه مدهونه، وانا بمشي الحيطان بدات تغمق وتسود، بدات صوت ناس تصرخ من هنا ومن هناك يجي. دقات قلبي زادت، طلعت اجري عشان اخرج من البيت. ايد مسكت رجلي في لحظة وشدتني علشان مخرج. لقيت المبروك على الارض ماسك في رجلي، وقام وقف. رجلي كانت رفيعة ونحيفة جدا وطويلة، وفضل ماسك في هدومي وقرب مني. ايده اللي كان ماسك بيها هدومي عامله زي العظم، والله عظم ما فيهاش لحم، عباره عن عظم مكسي شعر. مسك راسي بايدي الاثنين وضغط، ولقيته بيرفعني، شالني بايدي الاثنين. لما ضغط على راسي، ضغطته على راسي كانت حاسس ان نفخي هينفجر. انت مكانك هنا. بكل عزم وقوته رماني ناحية الحيطة. لما ترميت ناحية الحيطة ما تخبطتش زي ما أنا متوقع أو أنتم متوقعين. أنا جسمي غاص جوه الحيطة، لقيت الحيطة طرية غريبة. حاولت أفك نفسي من الحيطة ما بتفكش، كأني بغرق جواها. وظهرت في الوقت ده راجية وقالت نفس الجملة: في اللحظة دي صحيت من الحلم، من الكابوس. الساعة كانت 9 بالليل، ده نفس الوقت اللي نمت فيه. نمت قد ايه؟ ازاي ما نمتش في اللحظات دي؟ كشفت كل ده، حتى العقرب بتاع الساعة كأنه واقف مش بيتحرك. اتصلت على توفيق صاحبي وطلبت مساعدته. انا لازم ارجع النجع الملعون ده واشوف حل، انا مستحيل افضل كده، انا موتي اهون بكتير. توفيق رجع اتصل بيا بعدها بشوية وقال لي: ياسر، الشيخ رضوان قرر انه يجي معانا ويساعدنا. تاني يوم كنت انا وهو ومعانا الشيخ رضوان في طريقنا للنجع. وصلنا هناك والليل بدأ يدخل. الجو كان شتا والسماء مليانة سحب ومغيمة. واحنا ماشيين في البلد قابلنا راجل قاعد على مدخل بيت، راجل عجوز في الستينات تقريبا. اول ما شافنا سألنا: رايحين فين؟ للملكة، للراجية، وانتوا عاوزين منها ايه؟ حكيت له كل اللي حصل لي وحصل لصحابي، وعرفت ان اسمه رجب، وارتحت له نوعا ما. وقلت له: تقدر تساعدنا. بص، عشان اكون صريح معاك حابب اعرفك نقطة مهمة جدا. انا هنا بقالي فترة طويلة، تقدر تقول ان في اتفاق بيني وبينها، هي في حالها وانا في حالي. انا مش عاوزك تعمل حاجة، انا بس محتاج افهم. تفهمي؟ بيت راجية سجن أرواح محبوسة ومتعذبة، سيبك من الجن والعفاريت، المرعب يا ابني إنك تموت موتة زي دي وتفضل روحك محبوسة عندها. ده سجن من نوع مختلف، سجن مخيف. عشان كده كل أهالي النجا لازم يقدموا لها فروض الولاء والطاعة. طيب هي تطلع إيه؟ الله أعلم. ناس بيقولوا دي مخلوق شيطاني من أيام سيدنا سليمان، وانها كانت محبوسة والنبي سليمان اللي حبسها واتحررت بموته. وناس بيقولوا جنية هايمة في الارض وتحت الارض، الله اعلم. احنا كنا بلد عادية جدا، الناس كانت طيبة وفي حالها، لكن في يوم مجموعة الطمع ملاهم، راحوا يحفروا ويدوروا على اثار، فضلوا ينبشوا المقابر ويخرجوا الجثث. وبعد كام يوم عرفنا ان هم لقوا مقبرة مجهولة، لا هي مقبرة يا ابني فرعونية ولا حتى مقبرة محدش يعرف تبع ايه. كانش مكتوب عليها أيته حاجة خالص. بعدها بكام يوم الناس دي ماتت، اتفتتوا، عظمهم اتطحن ولحمهم داب. بعدها ظهرت راجية، وبدأت تظهر في البلد حاجات غريبة ولونها اسود وحاجات عاملة زي العفاريت. أنا شفت طفل صغير خارج من بيتها، وكانت الدنيا ليل ومفيش حد غيري في الشارع. جريت عليه افتكرته تاه من أهله، جري مني وقام داخل بيت راجية تاني. دخلت وراه وفضلت نادي عليه. المكان من جوه كان مرعب، الحيطان لونها اسود وبني غامق، السلالم متكسرة ومليان الأرض حطب وتراب وريحة وحشة قوي. كملت ماشي وطلعت يا ابني على السلالم، حسيت بحد ورايا. ببص ما لقيتش حد ولا لقيت أيته حاجة. كملت ماشي لحد ما دخلت الأوضة، أوضة عادية لكن كان في حاجات عمالة تلف حواليا. وقفت مرعوب ومش عارف أتصرف ولا أعمل حاجة. حاجة شدتني قوي وجامد جدا من رجلي، اتقلبت على وشي على الأرض على بوزي. سمعت في ودني صوت عمال يقول لي: قول لأهل النجا إن الملكة رجعت تاني، قول لأهل النجا إن الملكة رجعت تاني وإن هما خلاص بقوا عبيد ليها. من خوفي قلت: مين اللي بيتكلم؟ ردت وقالت: أنا الملكة. كل ما أحاول أقوم من الأرض أقع تاني، حاجة بتوقعني وبتشقلبني وبتكعبلني. فضلت أزحف علشان أخرج، وسمعتها بتضحك وبتقول لي: أيوة أزحف أزحف أزحف، تحت الملكة محدش يقف، تحت رجلين الملكة محدش يقف، كله يزحف ويسجد لي. لما خرجت وقلت لأهل البلد محدش صدقني، لكن بعدها شرها ظهر. عاوز أقولك يا ابني، ده اسمك إيه؟ أنا اسمي ياسر. عاوز أقولك يا ياسر يا ابني إن كل حد بيفكر يعترض أو يتمرد عليها أو يسيب النجعة أو يعصي أوامرها بيموت، صح؟ يا ريته يا ابني بيموت، الموت أهون بكتير. العذاب اللي بيشوفه الموت أرحم منه مليون مرة. خلص عم رجب كلامه، سبته أنا وتوفيق والشيخ رضوان ومشينا. وصلنا عند بيت راجع، وزي ما حصل في الحلم بالظبط، الباب مفتوح. دخلنا المكان من جوه فاضي واسع، تراب مالي كل شبر من الارض. توفيق مسك في دراعي وقال لي: ما تيجي نرجع. الشيخ رضوان رد وقال: ما ينفعش يا توفيق يا ابن الخوف، هنا لو خفنا نموت. رديت انا وقلت: طب يا شيخ رضوان، انت متاكد من اللي احنا هنعمله؟ ما تخافش، انا عامل حسابي ليها كويس كويس قوي. طلعت كشاف صغير من جيبي علشان الدنيا ظلمة، ودخلت أوضة كانت على الشمال. دخلناها كلنا، فاضية ما فيهاش حاجة بس واسعة قوي. وفي آخرها لقيت الأستاذ محمد. أيوة لقيته، بس لقيته ميت. كان جسمه عامل زي الموميا، جلد على عظم، زي ما يكون حاجة مصت كل روحه وصحته. الصرخة دي خلتنا نطر من مكاني، كانت صرخة توفيق. ولقيته جري والضلمة بلعته، معرفش راح فين، خرج ولا حاجة خطفته. اتحركت مع الشيخ رضوان وخرجنا من الأوضة. كملنا ماشي لحد ما سمعنا صوت حد بيتحرك ورانا. اتلفت بسرعة وشفت حاجة زي راجل عريان ولون جسمه اسود، وبيخرج من الحيطة كأنه شبح وعمال يقرب مننا ويصرخ. الشيخ رضوان فضل يقرأ قرآن كتير ومن سورة لسورة، وقال لي: ردد ورايا. البيت اتحول لنسخة من الجحيم، صرخات من كل مكان. راجية ظهرت وجنب منها المبروك، قالت وعينيها بتطق شرار: رجعت. ظهرت حواليها أجسام غريبة، بشر أجسامهم متقطعة. الشيخ رضوان بدأ يقول: أعوذ بالله الكريم وبكلمات الله التامات من شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج فيها، ومن فتن الليل والنهار، ومن طوارق الليل والنهار. أعوذ بالله الكريم وبكلمات الله التامات من شر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها، ومن فتن الليل والنهار، ومن طوارق الليل والنهار. الكائنات بدأت تبعد عننا والصرخات عليت أكتر. في اللحظة دي حسيت ان انا مش سامع، الصرخات في وداني، مش قادر. اما راجية ففضلت تتنفض، وشفت دخان بيخرج من جسمها وجسم المبروك. والشيخ رضوان خرج من جيبه حاجة زي البخور أو مطحون أو تراب ورماها في الجو وقال: بسم الله وبعزة الله وبسلطان الله نعوذ من شر الأبالسة والجن والشياطين. بسم الله وبعزة الله وبسلطان الله نعوذ من شر الأبالسة والجن والشياطين. كل حاجة بدأت تزيد، الصرخات تزيد، لحد ما لقيت راجية وقعت في الأرض، وقعت قدامنا في الأرض. والمبروك، المبروك وهو واقف جسمه بدأ زي ما يكون حاجة بتمص منه روحه، عمال يخس ويعضم ويعضم، ووقع في الأرض جنبها. الحيطان اتشققت، راجية وهي في الأرض بتصرخ وعمالة تمد إيديها زي ما تكون عايزة حد يلحقها. وفجأة قامت من على الأرض وصرخت وحركت إيديها. الشيخ رضوان وهو لسه بيتكلم لقيت بقه اتقفل، اتسد، ما بقاش لي وجود. ولقيته اتنطر من الأرض، اتنطر في الهواء واتلزق في سقف الأوضة. أما هي طاني. آخر حاجة شفتها جسم الشيخ رضوان، السقف بيبلعه وهو بيشاور بإيدينا نلحقه. واختفى. جريت بسرعة من المكان. إذا كان الشيخ رضوان ما قدرش يعمل حاجة، هم أنا اللي هعمل. شغلت كشاف الموبايل وكملت جري. خبطت في حاجة قدامي كانت متلجة، اتقلبت على الأرض. الحاجة دي كانت توفيق واقف، عيني الاتنين مش موجودة، وكان بيحسس بإيدي يمين وشمال، مش شايف حاجة أما عن الصوت اللي خارج منه. انت السبب. زقيته بعيد عني وقمت وكملت جري. كل ما كنت اروح ناحيه باب كان يتقفل في وشي. لقيت سلم نازل تحت الارض، نزلت عليه. في نهايته لقيت قبو وفي باب قديم قوي. زقيت الباب بكتفي زقه وفتحته ودخلت. قفلت الباب ورايا، بصيت حواليا. اوضه قديمه ما فيهاش اثاث ولا فيها اي حاجه، نقوش غريبه على الحيطان، نقوش لمخلوقات من نار بتطلع من تحت الارض. كان معاهم حراب طويله وعلى كل واحده منهم متعلق حد من البشر. الباب اتحرك بعد ما قفلته واتفتح، ولقيتها واقفة قدام الباب. مش قلت لك عبيدي مش محتاجين مساعدة من حد؟ انا ماليش ذنب. ليك ولا ملكش؟ انت المبروك الجديد بتاعي. انت بتقول ايه؟ المبروك مات وانت سبب في موته. انت المبروك الجديد. حركت ايدها حركة معينة وقالت: رام راقيس داقوت سنسفيل هلان. حسيت بألم في كل جسمي، عظمي زي ما يكون بيتكسر. وقعت في الأرض، ظهري اتحنن، لقيت سناني بتقع جوه بقي، صوابع ايدي بتطول، سلسلة ظهرت حوالين رقبتي. حسيت ان انا بعجز. عملت ايه فيا؟ انت ده المبروك الجديد، انت خادم الملكة الجديد. سمعت باب البيت بيخبط، بصت وقالت لي: افتح الباب يا مبروك. مشيت ناحية الباب، في مراية، شفت شكلي في المراية، ملامحي اتغيرت، بقيت نفس ملامح المبروك. فتحت الباب لقيت مجموعة شباب جايين من جمعية تانية وجايين يوزعوا مساعدات. واحد منهم قال لي: ممكن حضرتك تتفضل تقبل منا الكرتونة دي؟ احنا بنوزع هنا مساعدات، واحنا يعني عارفين ان احنا لازم بنكمل بقى. همشو. حضرتك بتزعق ليه؟ احنا عارفين ان البيت ده فيه واحدة موجودة والناس مش عاوزانا نقدم لها مساعدة، ممكن نقابلها؟ اقول لك امشي. لكن في دماغي سمعت صوت بيقول لي خليه يدخل يا مبروك، خليه يدخل، انا مستني. دخلتهم البيت، وقبل ما اكون المبروك بصفة رسمية انا كتبت اللي حصل، وكتبت كارثة نجا جهنم. يا ريت تدخل هتلاقي فيه برنامج جديد ليا على صفحة ترايما على فيسبوك، الصفحة اسمها ترايما TRYMA، والبرنامج اسمه ترند سوت. هتلاقي الحلقة الأولى منه موجودة على صفحة ترايما على فيسبوك أو صفحة أحمد يونس AHMAD يونس YOUNES. الصفحة الأولى بتتكلم عن متاحف غريبة جدا. ياريت تتابعوا برنامج ترند سوت إنتاج شركة ترايما. ما تنساش تعمل سبسكرايب وتشترك في قناة أحمد يونس على يوتيوب، وتعمل لايك للفيديو لو عجبك من فضلك، وتفعل علامة الجرس. كمان احنا لينا جروب على فيسبوك اسمه عيلة أحمد يونس، فيه فوق 60,000، من فضلك شرفنا وتابعوا. شكرا للمتابعة، ونتقابل في قصة رعب جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.